السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى علينا أيها الإخوة الكرام هذه المجامع الطيبة التي اجتمعنا فيها على سبب شريف أو بسبب شريف، ألا وهو تحصيل العلم، وذلك من خلال الدروس ومن خلال المذاكرة مع بعضنا وفيما بيننا، فإن نعش العلم وإحياؤه في مذاكرته، ويموت العلم إذا لم توجد المجالس التي يتذاكر به فيها، ولا يموت العلم حتى يكون سراً، أما إذا كان في المجالس العامة في بيوت الله في المساجد فالعلم باقٍ حي منشور بين الناس. وهذه الاجتماعات الطيبة كما أسلفنا في اللقاء السابق من ثمراتها الطيبة الجميلة وحسناتها الجزيلة حصول التعارف بين الإخوان الذين يلتقون في مثل هذه الحلق، إذا لم يكن قبل بينهم تعارف وتجديد العهد بين من كان بينهم المعرفة، فربما لم تلتقي بأخيك إلا في مثل هذه اللقاءات، تلقاه السنة هذه وتتعرف عليه ولا تلقاه بعد ذلك إلا في دورها على رأس السنة، تبقى بينكم الأواصر والروابط بالاتصال ونحو ذلك من آلات الاتصالات التي سهلت الاتصال في هذا الزمن، وهي خير في هذا الجانب، ولكن اللقاء ربما لا يتسنى لك الخلوص والخروج من عملك وارتباطاتك إلا في مثل هذا الموسم إذا جاء رأس العام. فتحاول بقدر ما تستطيع أن تتفرغ وتفرغ نفسك فتجدد العهد بإخوانك وتلتقي بهم، فهذه من الثمار العظيمة لهذه المجالس النافعة، تحصل الأخوة والمحبة والألفة. ومما ينبغي التنبيه عليه الحرص على هذا، ألا وهو تجديد العهد بإخوتك ومقابلتهم والانبساط معهم، فإن انبساط أهل العلم وطلبة العلم يختلف عن انبساط غيرهم، يكون الانبساط بسؤال الأخ لأخيه عن حاله وحياته التي مضت في هذا العام أو في هذه المدة، وما حصل فيها من الخير والعلم، وما جد عندهم من العلم، وما حصل لك أنت كذلك وما جد عندك ويسألك عنه، فيحصل الخير الكثير فيعلمك وتعلمه وهذه هي ثمرة هذه اللقاءات، مذاكرة العلم والاستفادة من بعضنا البعض. أما الدنيا فهي ظل زائل، والمرء إنما يعتني بالباقي. فلأن يفيدك أخوك فائدة خير من الدنيا وما فيها، فائدة علمية خير من الدنيا وما فيها. إذا لم تكن هذه الفائدة العلمية عندك فينبغي لك أن تفرح بها وأن تشكره عليها وأن تثني عليه بها وأن تنسبها إليه، فإن ذلك مما يحببك إليه. حينما تشكر من أحسن إليك في الدنيا يفرح بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوا تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: من أولي منكم معروفا فذكره فقد شكره، ذكره لصاحبه الذي أحسن به إليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفر. فهذا حث على ذكر الإحسان الذي يحصل لك من أخيك، وإذا أنت فعلت ذلك ازددت محبة عنده ومكانة عنده. فإن المرء يحب أن يكافأ ويحب أن يشكر، وهذا الشكر تستديم به أنت المحبة والأخوة بينك وبين أخيك. إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بالعلم؟ بل يزيد على ذلك أن الإنسان كما ذكرت لكم سابقا يخلص من الخلة الذميمة، ألا وهي الكبر. فحينما ينسب الفائدة إلى من أحسن بها إليه يخلص نفسه من هذا البلاء، فيزداد أيضا عند أخيه محبة ورفعة ومعزة ومكانة. فينبغي لنا أن نحرص على هذا. ومما يحرص عليه أيضا في هذا الجانب توثيق رابطة الأخوة بذكرك لأخيك أنك تحبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. وأنا أسألكم بالله كم لهذه المحبة والإخبار بها لأخيك كم لها من الوقع في نفسه؟ شيء عظيم. ما جبرته على أن يخبرك بها، لكن قلبه هو الذي تطوع بذلك، وما أخبرك بها إلا وهو صادق إن شاء الله. فإنه ليس ثمة شيء يوجب عليه إلا أنه امتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدثني بعض إخواننا يقول: كنت في مسجد من المساجد إماما، وكان معنا شخص قد توفي رحمه الله وهو من الحريصين على السنة. يقول: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه وإني أحبك في الله. فالتفت هذا الشخص على يمينه فقال لمن بيمينه وهو يعرفه جماعة المسجد هم في الصف على مثل هذه التكاية: يا فلان، سمعت وأنا والله أحبك في الله. فانتشرت في الصف يمنة ويسرى، كل واحد من جماعة المسجد يقول لأخيه ذلك. ولكن يا إخوتي، هذه المحبة في الله جل وعلا هناك أشياء تثبتها وهناك أشياء تضعفها. فمما يثبتها أن تكون فعلا لله خالصة، لا يرجو المرء وراءها جزاء ولا شكورا. فتتحقق هذه الكلمة، تحبه في الله لما؟ لدينه، لدينه. إذا رأيته على الدين أحببته لدينه، لصدقه، لحسن خلقه. لا تريد شيئا من الدنيا، لله جل وعلا. فإذا قامت المحبة على هذا الأصل، محبة في الله ولله، للدين، لكونه على السنة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة لا يزلزلها شيء من أمور الدنيا، وإنما تثبت كلما تقادم العهد عليها. ومهما حصل من أمور الدنيا فإنها لا تنقطع هذه المحبة. إن جاءك النمام لم تسمع إليه، إن جاءك الواشي لم تسمع إليه، إن جاءك الحاسد لم تسمع إليه. لماذا؟ لما عمر قلبك من الدين الذي تراه في هذا الإنسان، ومن الاعتقاد الصحيح والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تقبل شيئا، أمور الدنيا ليست بشيء. يحدثني بعض قرابة الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، شيخ مشايخنا المفتي السابق لشيخنا الشيخ ابن باز، وهو شيخه رحمهم الله جميعا، أنه وقع بين الشيخ رحمه الله وبين بعض إخوانه من أهل التوحيد والسنة شيء من الخلاف اليسير. فكان ذاك يرحمك الله، فكان الآخر يذكر الشيخ محمد لما زعل منه رحمة الله عليهم جميعا، ويقول قال ابن إبراهيم، ما يقول قال الشيخ، وهو أخوه وفي رتبة شيوخه أيضا. فجاء بعضهم إلى الشيخ محمد رحمه الله تعالى وتكلم بكلام في أخيه عنده، ومن ذلك أن نقل له هذه العبارة، قال صدق، أنا ابن إبراهيم، أنا ابن إبراهيم، صدق، ما قال شيء. فقطع عليه الطريق، يعني يريد أن يبين له أنه إيش؟ يقلل من شأنه ومكانته، فإن قبل أو غرى صدره. وذاك ما قالها إلا محبة في الشيخ وغيرة عليه أن ينال منه بهذه الطريقة. لكن الشيخ رحمه الله عرف أبعاد هذا، فأراد أن يؤدب الناقل ويبقي على أواصر المحبة بينه وبين أخيه. فقال له صدق، ما قال شيء، أنا ابن إبراهيم، محمد ابن، كل ما في الأمر أنه حذف اسمي، أنا ابن إبراهيم، أنا ابن من؟ فاستحيا ذلك الإنسان وكف. ونحن نرى اليوم معشر الأحبة أنه يحصل شيء يسير بين الأخ وأخيه، وربما نقله الناقل وليس بالنمة، لكن محبة لهذا يظن أن هذا إيش؟ انتصارا له أو نصيحة له بأن يحذر، وهو في الحقيقة يفسد من حيث لا يشعر. فيحصل بين المرء وإخوته بسبب سوء التصرف هذا الفجوة العظيمة، وقلوبنا معاشر الأحبة ضعيفة، والإنسان ضعيف، فينبغي أن نعين بعضنا بعضا على أسباب الألفة واستدامتها، والمحبة واستدامتها، والأخوة في الله واستدامتها، لا أن نسعى إلى مثل هذا وإن كنا لا نشعر. فعلينا إن سمعنا من ينال من أخينا أن ننصح له هو، وأن نكتم عليه ذلك، فنكون أحسننا إلى الاثنين. أما الأول فبأداء حق الله له بالإنكار عليه في هذا التصرف السيء، وأما الثاني بالإحسان إليه بصرف الأذى عنه حتى يبقى قلبه سليما لأخيه، فلا يوصل إلى سمعه ما يعكر صفو هذه المحبة، فتكون قد حجزت بلوغ الشر إليه وحجزت ذلك عن إبلاغ الشر إليه، تكون أحسنت إلى الاثنين، فمنعت الأول عن النميمة وحجزت الإفساد أن يصل إلى أذن من يراد إيصاله إليه، فتنصح له وتكون أنت ممتثلا للأمر الذي أمرك الله به، وهو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا أنكر من إفساد ذات البين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سماها الحالقة وقال: أما إنها لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فهذا الأمر لا ينبغي الاستهانة به. والآن للأسف قد جاءت أشياء تساعد على نشر هذا الشر، وهي ما يسمونها أدوات التواصل، فمباشرة من فور ما تبلغ إليك الرسالة تنقلها إلى الآخر وهكذا. فكم حصل بسبب وسائل التواصل التفاصل والتقاطع، وهذا أمر مشهود محسوس جميعا نعيشه. فبدل أن تكون هذه الأدوات والوسائل نعمة صارت نقمة، وبدل أن تصبح سبباً في الألفة صارت سبباً في الفرقة، فأفسدت المحبة بين كثير من الناس. وأنا أذكر لكم صورتين فقط، وأنتم سادات في هذا الباب وأعلم به مني بآلاف المرات. الآن ينشأ في هذه الوسائل نافذتان: النافذة الأولى ما يسمى بالجروب، الجروب هذا الذي يوشك أن ينتج، فالقروب هي البقرة القروب تنتج، ألا تدري تأتي بعجل أو بخداج. فهذه القروبات التي إذا سلك فيها هذا المسلك بعدت عن القربات وصارت في طريق السيئات، نعوذ بالله من ذلك، فتنشأ القربات العامة، ثم بعد ذلك تأتي قربات خاصة، ثم يتسلسل إلى الرسالة على الخاص. صح ولا لا؟ أجيبوا، أنا صادق ولا مخطئ؟ يبدأ الجروب بمئة مثلا، فيحصل ما يحصل فيه من التناقش الذي يختلف فيه بعض الإخوة في وجهات النظر. احذفه إذا لم يوافق، احذفه، حط له حظر. فصار في قلب الآخر لما حذفني، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ لما حذفني؟ نشأ عن ذلك الحذف إنشاء قروب آخر، فصار القروب الثاني ضد القروب الأول، وأنشأ صاحب القروب الأول قروب خاص، والقروب الخاص المراد به حذف من يخالفه. الله أكبر. الصدف يقول للشافعي: يا أبا عبد الله، لما تكلم معه يونس بن ميسرة الصدفي، ألا يسعنا أن نبقى إخوة ولو اختلفنا في مسألة؟ قال: بلى. طيب نحن ما يبقى إخوة ولو اختلفنا في مسألة؟ إيش هذه الأخوة مهما كان؟ لا بد وأن تختلف أنت وأخوك في النظر في بعض المسائل، لكن انظر ما دينه، ما طريقته، ما منهجه. أليس السنة؟ بلى. شيوخكم هم واحدون، شيوخك شيوخه، شيوخه شيوخك، وشيوخك شيوخه، وطريقه طريقك، وطريقك طريقه، والسنة عنده معظمة، والسنة عندك معظمة، واتباع الدليل عنده معظم، واتباع الدليل عندك معظم. فإذا أخطأت في شيء أو أخطأ في شيء، ما هكذا يعالج، لا، وإنما يعالج بأن تذهب إليه أو يأتي إليك ويحصل بينكما المناقشة، وإلا التقيتما عند شيخ من شيوخكم وفصل بينكم وانتهى الأمر في المسائل التي يفصل فيها علميا. وقد تقتنع وقد لا يقتنع، والباب واسع. وإن كان غير ذلك، بين لكم الشيخ المخطي من المصيب. قديما ما كانت عندنا هذه الأدوات والوسائل، وسائل التفاصل، فالخلاف قليل، وذلك لأنه لا يعدو أن يكون بين اثنين. الآن مع هذه الجروبات ووسائل التواصل اللي بين اثنين، بين 200 في لحظة، ثم 2000، ثم في العالم كله، ثم يزيد الشر ويحصل التقاطع والتفاصل بدل إيش؟ بدل التواصل. وأصل هذا أحدث للاختصار في الوقت والزمن، هذه الوسائل فتصل إلى صاحبك بأقرب وقت في وسيلة التواصل هذه، في الواتساب، هذا الذي أنا أسميه الوايت صب، ويصب شرا، نسأل الله العافية والسلامة، وإذا به ينتشر. في السابق لما لم تكن هذه الوسائل كان لا يعدو الاثنين، وإن جاء ثالث بينهما بالوسط أو رابع، وتكون محدودة معدودة ويقضى عليها. الآن ما تصل إلى المشايخ إلا وقد شرقت وغربت، ففي اللحظة الواحدة ربما بلغت الكذبة الآفاق. يكذب النمام الكذبة فتبلغ الآفاق في لحظة. واسمعوا قول السلف في هذا واقرأوا، وأنتم تعلمون أن النمام يهدم في ساعة ما لا يهدمه الساحر في كم؟ في سنة. فكيف وقد جاءت هذه إيش؟ الأدوات المعينة؟ فإن أحسننا نحن استخدامها نفعت، وإن أسأنا ضرت، وما نراه مما يؤسف له من هذه الاختلافات التي تكون بين بعض أبنائنا وأحبتنا كثير منها يرجع إلى هذه الأسباب، فتفسد المحبة بسبب ذلك. وبعضها مرة من المرات جاءني بعض إخوتكم وصار مثل هذا الكلام، قلت تعال فلان وأنت تأتي معك بفلان وفلان، وأنت يا فلان تأتي معك بفلان وفلان في بيتي في المدينة، والأصل الذي تحركت منه هذه القصة، فجئنا به وجئت بهم جميعا، هات يا فلان، قال فلان يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وأنا أخوه وأنا به. قلت هذا حق، كله حق، فلان أنت قلت هذا؟ تدري تأخر، من حدثك أنت بهذا؟ قال فلان. طيب أنت سمعته؟ قال لا فلان. طيب هذا فلان، أنت سمعته؟ قال لا فلان. قلت الحمد لله. بينك وبين فلان واسطة أخرى؟ قال لا. صاروا ثلاثة. قلت هذا هو فلان والحمد لله. أنت سمعته يقول هذا القول؟ قال نعم. فقال فلان أنا أخبرك ما قلت يا شيخ. قلت طيب. قال والله الذي نفسي بيده وأنا حافظ كلامي قلت كذا وكذا وكذا ثلاث جمل، وأنا أحدثكم بهذا مثال، والرجال مجاهيل لا أريد ذكرهم لأنه لا فائدة من ذلك، وأعلم أن علماء الحديث يقولون فيه مجهول، لكن هذا ما يدل على ضعف السند في هذه القصة، لأن القصة إنما أذكرها الآن أنا للعبرة، ما هي فيها حكم شرعي تحتجون به. فقلت ما تقول في كلام أخيك؟ الآن أنا أدع الجواب لكم، ماذا تتوقعون؟ ماذا تتوقعون؟ هات. نعم نعم. لا هو صارت عشرات. نعم هاي ثلاث كلمات يمكن غير مؤثرة أصلا وغير هي جارحة، ولكن كلام المزيد هو الجارح. قربت. نعم هذا هو، ما رد بشيء لما أقسم أخوه على هذه الجمل الثلاث، قال أنا فهمت من فلانه كذا فأخبرت فلانا، فهم هو. وإذا بالفهم بعيد جدا، والله الذي لا إله غيره، الفهم ما يحتمله كلام أخونا تماما، أساء سمعا فأساء فهما. فهذا الذي تقول له أقول له زيد، فيسمعه عمرا ويكتبه خالدا وينطقه بكرا. وإذا بهذا كله أنا فهمت، أنا فهمت. هؤلاء يجوز لهم الرواية بالمعنى، هذا لما يجوز لهم الرواية بالمعنى باتفاق، فحينما يقلب الكلام أو يبني الكلام على فهمه يحصل مثل هذا الشر، فأفسد بين طائفتين، ما عادوا شخصين، طائفة راحت مع هذا وطائفة راحت مع هذا، لكن قديما كان تكون بين اثنين محصورة، فأصلحت بينهما وهما على خير حال إلى الآن، بل كانت علاقتهما قبل ذلك من أقوى ما أراه بين الإخوة. فيا إخوتي هذه المحبة تفسدها أشياء، ومن هذه الأشياء هذه الوسائل الآن. قبل كما قلت لكم كان الأمر ينتهي بالاثنين عند الشيخ وينتهي، الآن قبل أن يستشير أو يسأل ينشره على طول، فيحصل شر كثير وبعد ذلك سوء فهم، وربما بني عليه اتهام لأخيه في النية، أنت تفعل كذا لأجل كذا، هذا باطل. فيا أحبتي، إن هذه المحبة التي بيننا إذا سلك فيها الطريق الشرعي دامت، وإذا تسوهل في الطريق الشرعي واتبعنا ما تهواه الأنفس وحظوظ النفس انقطعت. وأنتم تروني وأراكم أنا وإياكم في مجالس شيوخنا جميعا، فشيوخنا واحدين، طريقنا واحد، كلمتنا واحدة، فلما يحصل مثل هذا الاختلاف؟ إذا حصل بينك وبين أخيك شيء، فالذي يؤمل منك ومن أخيك ألا يكون في مثل هذه القربات العامة. فمثل هذه القربات العامة مثلها لو جاء ووقف هنا وتكلم على أخيه في الجمع، بل أشد، لأن هذا الجمع محدود ومعدود. أما لو تكلم في هذه الوسائل فكما قلت لكم تبلغ ما بين المشرق والمغرب في لحظة واحدة في طرفة عين. فتكدرت كثير من نفوس الناس بسبب هذا، وهذا من أعظم الأسباب الآن إلى في تفرق الإخوان وضعف المحبة وحصول التقاطع والتدابر بدل التواصل والتآلف والتحاب، حصل شر عظيم. فنحن حقيقة كما استفدنا من هذه أيضا تضررنا منها هذه الوسائل، فكما قلت لكم أصبحت وسائل تفاصل وتقاطع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أجمعين يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا كنت قد نشرت هذا في أخيك بين ملأ كثير عبر هذه الوسائل، كيف يكون التحلل منه وأنت قد نشرت ذلك؟ إن التحلل ما يكون إلا بالتصحيح لمثل هذا الخطأ، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه الدرجة، بل نحن نسد الباب. فالذي أرجو من إخوتي وأبناء الكرام في مثل هذا الأمر ومن هذا المقام، أطلب من أحبتي جميعا أن المرأة إن حصل بينه وبين أخيه شيء لا ينشره في هذه القربات، وإنما يكتب له على الخاص إذا لم يستطع الوصول إليه. وأرجو من أخي الآخر وابني الكريم الآخر الذي يصله على الخاص ألا ينشره، لأنه إنما طلبت من أخيه أن يفعل معه ذلك لأجل أن يقلل الفجوة ويضيق الفجوة حتى يلتقيان فيتناصحان ويتعاتبان. وقديما قيل: وأحسن العتاب ما كان في كتابي، هكذا في نغمة الأغاني في عشرة الإخوان، وأحسن العتاب ما كان في كتابي. فأنت الآن إذا كتبت إليه على الخاص وتنتظر منه فيرد لك على الخاص وهو بينكما، فتقل وتضيق الفجوة وتبقى أسباب الألفة هي الغالبة والقوية. فأرجو من أحبتي وأبنائي وإخوتي الكرام أن يعرضوا عن مثل هذه القربات، وإن حصل بين الواحد منا وأخيه فليكن على الخاص. أنا ما أقول لكم إنه ما يحصل بين الإخوة، لا بد وأن يحصل، لكن إذا كتبت له على الخاص وكتب لك على الخاص عرف أنك محب، ما أنت شامت، عرف أنك ساتر، ما أنت ناشر ولا أنت متشفي، وإنما أنت أخوه وهو أخوك. فأرجو غاية الرجاء أيها الأحبة أن يكون هذا هو المسلك بيننا، إن عجزت عن الوصول إليه فتكتب له على الخاص، ونكون إخوة متآلفين متحابين، ونبتعد عن مثل هذا، لأن هذه النشرات العامة ما يدريك، لعلها تصل إلى مبغض لك وله فينفخ فيها فتعود برسالة إلى من هو منكم فينقلها ولا يدري من هو صاحبها فيزيد النار اشتعالا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لذلك. وإذا لم يصبر بعضنا على بعض كيف نطلب من غيرنا أن يصبر علينا؟ والمرء إذا كانت محبته لله للأسباب التي ذكرنا فكل الأمور تهون، أما ما يتعلق بالدين فلا والله، إذا كانت الدعوة بدين الله متعلقة فهذا شيء آخر. أنا لا أتكلم فيه الآن، وإنما أتكلم عن الصنف الأول، أبناء الطريق الواحد، المنهج الواحد المسلوك، ومع ذلك يحصل منهم وبينهم وفيما بينهم مثل هذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأرجو ألا أيضا يفسر كلامي بعد ذلك في الجروبات بقوله يريد كذا وأراد كذا، فمن قال عني ذلك فأشهد الله وأنا في بيت من بيوته بعد فريضة من فرائضه، وأنتم تشهدون ومن حضر من ملائكته أنه يكذب علي، فوالله الذي أنفاسي تتصاعد بيده وبأمره ما أردت شخصا بعينه ولا جماعة بعينها، وأن الذهن خال من ذلك كله، وما أردت إلا النصيحة لنفسي أولا ولأحبتي ثانيا الذين يبلغهم هذا الكلام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيش هذا وإيش هذا الآن؟ ألف وباء، لك هذا ولك هذا، هذا الأول ولا هذا؟ اللي بين يديك الأول. خلاص هو المقدم، الأول فالأول، وإن شئت هنا وهنا. يقول: من كان يروح للمشعوذين والسحرة يطلب العلاج بصفة العلاج، وبعد فترة بطل ذلك، بطل الذاب يعني تركه، فهذا لعله من الجهات الخليجية، نعم، لأن هذه معروفة، بطل الذهاب إليهم، هل له من توبة؟ نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، والذهاب إلى السحرة والمشعوذين من الشرك الأكبر، إذا صدقهم بما يقولون هؤلاء المشعوذين فهذا سحر شرك أكبر. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف حكم ذلك وتاب فإن الله يتوب عليه، ولكن نحن نوصيه بأن تكون توبته صحيحة نصوحا، وذلك ببيان الشرك المترتب على الذهاب إلى هؤلاء وحذره من هؤلاء فيما يستقبل، وتحذير من يعرف ممن لقيهم عند هؤلاء السحرة والمشعوذين أو عرف أنهم يذهبون إليهم كما ذهب هو، فهذا الذي يجب عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا. هذا يقول: هل يجوز زيادة لفظ سيدنا محمد، سيدنا في الصلاة الإبراهيمية؟ يعني تقول: اللهم صل على سيدنا محمد. أنا أسألكم: هل يجوز أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يصلح؟ يصلح في الأذان نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يصلح ولا ما يصلح؟ لماذا؟ لأن هذه أذكار توقيفية. فهكذا تماما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأذان، وقد علمنا هذه الصلاة، وهذه حجة نافعة لكم معشر الأحبة مع العوام. يقول له ليش إذا أذنت ما تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ سيدك هنا وهناك، ما هو سيدك؟ يقول لا في كل حال. ليش؟ قال ما يصلح في الأذان. طيب إذا كان ما يصلح في الأذان، ما يصلح في التشهد، لأن الذي علمنا الأذان عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا الأذان التشهد صلوات الله وسلامه عليه. يصلح للعوام تماما، ترونه يصلح ولا لا؟ احفظوها. أما هذه، هذه مخطوطة، نحتاج الأخ عبد القادر الجنيد إذا كان موجود يحققها ويلخصها لنا. نعم موجود شيخ عبد القادر؟ خلاص نحن حلنا بالتحقيق إليه. هذا يقول: رجل وجد مبلغا من المال بداخل ظرف ومكتوب عليه هدية لمن وجدها. ما دمت أنت وجدتها الحمد لله، هدية لك. ما أراد شخصا بعينه، ولكن أنا أظن أن أخاك إن كان يعني قريب في محيطك لعله علم بك، ولكنه حرص على مراعاة نفسيتك فقدمها هكذا. وأما إن كان في الشارع فهذا عاد باب عام، هي لك أو لأخيك ولا للذئب، خلاص خذها ما دام قالوا لك هدية لمن وجدها فأنت أول من وجدها. الشيخ رياض يقول فين هذه الهدية؟ والله ما أدري فين، لكن لعلنا نقول لصاحب هذا السؤال يكتب لنا مرة أخرى فين هذه الهدية توجد، فنمر مرة أخرى بالمكان أو الشارع لعلك تجد هدية ثانية. نعم مال، يقول لك مال في ظرف، مال في ظرف، يقول هدية لمن وجدها. خلاص إن شاء الله يكتب إليك مرة أخرى ويخبرك بالمنطقة لعلك تذهب إليها. هذا يسأل يقول: كيف نجمع بين كون النذر مكروها وبين كونه عبادة؟ النذر نذران، العبادة هو المطلق، والمكروه هو المجازاة. نذر المجازاة هذا مكروه، الذي يقول فيه المرء: إن شفي مريضي فلله علي كذا، إن رد الله غائبتي فله علي كذا، إن نجح ابني فله كذا. هذا نذر المجازاة، يعني أنت ما تفعل القربة إلا في مقابل إيش؟ إحسان من الله جل وعلا. فالله جل وعلا غني عن ذلك، ويعطي خلقه بدون مجازاة سبحانه وتعالى. فهذا الذي قال فيه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني يأتي المرض فما ينفق ولا يتصدق إلا إذا شفي المريض، أو نجح الابن، أو وصل الغائب، أو سلم المال من الغرق أو الحرق ونحو ذلك. إن حصل كذا فلله علي كذا، هذا مجازاة ولا لا؟ هذا نذر المجازاة. أما فهذا هو المكروه، وأما النذر الآخر الذي هو المطلق: لله علي كذا من غير مجازاة بفعل في مقابل فعل يحصل لك، هذا لا بأس به، هو مطلوب، هو عبادة لا شك، هذا أنت تلزم نفسك به. والمقصود من إلزام النفس طرد الكسل عنها والتهاون في العبادات. نعم. وهذا يسأل: من هم المشايخ الذين تنصح الشباب بالاستماع لهم؟ أنا أنصح بالاستماع لمشايخ السنة السلفيين الذين عرفوا بالسنة والثبات عليها والدعوة إليها والجهاد في سبيل نصرتها. والشق الآخر الذي لا بد من أن يتمم هذا الجواب هو البعد عن المشايخ المضطربين. هناك مشايخ مضطربون تقول له كذا قال كذا، يأتي الآخر يقول له كذا قال كذا، هؤلاء لا يستمع لهم، وإنما يستمع لأهل السنة السلفيين الأثريين الذين ذكرت لكم أهم صفاتهم، والعموم أفضل من الخصوص في بعض الأحيان. هذا يسأل يقول: كيف نحافظ على هذه المنة التي حبان الله بها منة الإسلام والسنة؟ المحافظة عليها بالضراعة إلى الله جل وعلا بأن يثبتك على ذلك، كما سمعتم في الحديث الذي تلوناه في حينه وقت الكلمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم تلزم أهل السنة الذين يعينونك على سلوك طريق السنة. وتحافظ بعد ذلك الثالث على مجالس علماء السنة والاستماع لهم، فإن في هذا تقوية لك وتثبيتا لك بأمر الله. والرابع أن تبتعد عن خلطة من يفسد عليك ذلك من المشبهين والملبسين من أهل الأهواء، ومن المميعين والمضطربين من المنتسبين إلى أهل السنة. تبتعد عن هذا وهذا. وتبتعد أيضا عن صنف ثالث ممن يزعم أنه على السنة وليس كذلك في الحقيقة، وهم الغلاة الذين غلوا فتجاوزوا الحد في هذا الباب إلى درجة أن نسبوا مشايخ السنة المشهورين إلى البدع والأهواء. فثمة مميع متساهل، وثمة ومفرط، وثمة غال جافي، والوسط بين ذلك. نعم. هذا يقول: ما قولكم في من يقول نبتدئ دعوة الكفار بدعوتهم إلى غير العقيدة؟ أولا ندعوهم إلى الفضائل، لأن العقيدة صعبة. خطأ، هذا خطأ مخالف للقرآن والسنة. ويكفي ألا أطيل عليك وأذكر لك دليلا واحدا يا معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أظن هذا يكفي في إبطال هذه الدعوة. رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام لما بعث معاذا رسولا إلى اليمن يبلغ الناس لم يأمره بأن يبتدئ معهم بشيء إلا بأن يدعوهم إلى التوحيد، ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أو قال على فقرائهم. فهنا ترون النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبدأ بالفضائل، ولا أمره بالشهادتين ثم ببقية أركان الإسلام؟ أمره بالشهادتين، اللتين يدخل بهما العبد هذا الدين، ثم بعد ذلك بقية الأركان. ما هو بالفضائل، لو مات وهو عامل بجميع الفضائل ولما يسلم ما نفعه ذلك. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون. فهؤلاء ما منعهم، ما نفعهم هذا التصدق شيء، هذه النفقات الطيبة الأعمال الصالحة ما تنفعهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يعني صالح فجعلناه هباء منثورا. الذين كفروا أخبر الله جل وعلا عنهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذا هو الضلال، تعمل شيء لا تستفيد منه. فهؤلاء لم يؤمنوا، فأنت تبدأ معهم بالدعوة إلى التوحيد وإلى أركان الدين التي يقوم عليها أركان الإسلام، ثم بعد ذلك تدعوهم إلى الخير الباقي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر إن كنت زدت عليكم على الذي حددته 10 دقائق ونصف. حبكم الله الذي أحببتمونا فيه. الشيخ رياض ولا الشيخ عبد القادر؟